السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا في أبواب الشفاعات، وسبق البيان عن أن الشفاعات منها دنيوية ومنها أخروية، وأن الأخروية تنقسم إلى شفاعات: أولاها الشفاعة العظمى للقضاء بين العباد، صاحبها بإذن ربه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ابن خزيمة يذكر شيئا من ذلك، والإسناد الذي سيذكره إسناد ضعيف، ولكن المتن لبعضه شواهد، فمثل هذا ينبغي أن ينظر إلى التفردات التي وردت في المتن الذي سنده ضعيف ويتحفظ عليها، ولا يطلق القول بالتصحيح لشواهده، لأن الشواهد قد تشهد لبعض فقراته دون بعض. قال: ذكر بسند ضعيف إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمعون يوم القيامة فيهتمون بذلك. قال: فيقولون: ألا نأتي من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئته: ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى العالمين. الروايات الأخرى: بعثه الله إلى أهل الأرض، وقد تختلف هذه. فيأتون نوحا فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته: ولكن ائت إبراهيم عليه السلام عبدا اتخذه الله خليلا. قال: فيأتون إبراهيم فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. ويذكر ثلاث كذبات. الكذبات الثلاث هي قوله: إني سقيم، والثانية: بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة: هذه أختي، قال: هناك رواية رابعة شاذة في صحيح مسلم ينبغي التفطن لها، أشار إليها مسلم إشارة في كذبات الخليل عليه السلام، ذكر منها النجم، وقوله: هذا ربي، فعدها في بعض روايات مسلم المختصرة، أشير إليها اختصارا، وهي شاذة بلا شك ولا ريب. قال: فيأتون موسى فيقولون، فيقول عفوا: ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته: ولكن ائت عيسى روح الله كلمته وعبده ورسوله. فيأتون عيسى فيقولون: انطلق فاشفع لنا إلى ربك. قال: فيقول: لست هناكم. ولا يذكر خطيئته. أورد البعض عند عيسى عليه السلام وأنه لا يذكر خطيئة قول مريم، أو عفوا أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأقوم فأخذ بحلقة الباب فأستأذن فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، قال فيقول ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فيخرج لي حدا من النار ثم أقع ساجدا فيقول لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فيخرج لي حدا من النار حتى أقول يا ربي إنه لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. كما سمعتم السند ضعيف لكن المتن له شواهد على الإجمال. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيضا ذكر بسنده في رواية أخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة فيقولون أسجد لك أسجد الله الملائكة لك فاشفع لنا إلى الله فيريحنا من مكاننا هذا. فذكر نحوا من الحديث المتقدم. وذكر أيضا من طريق ثابت عن أنس وهو في صحيح مسلم نحوا مما ورد في الحديثين السابقين إلا أنه بشيء من التفصيل فيقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيتمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن فيأتون فيقول لست هناكم ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتله للنفس بغير نفس فيستحي ربه من ذلك. ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق. قال الحسن فأمشي بين سماطين من المؤمنين. هذه رواية مرسلة ضعيفة. هذا القدر الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي للشفاعة العظمى يمشي بين سماطين من المؤمنين من مراسيل الحسن البصري ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. ولذا ميزها ابن خزيمة ويشكر أو الرواة الذين رووا عنهم ابن خزيمة ميزوها إذ قالوا قال الحسن. ثم رجع إلى حديث أنس قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني فأشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي يصلح أن يكون دليلا على رؤية الله يوم القيامة. ولمحمد القاضي سؤال اذكر ثلاثة أدلة على رؤية المؤمنين ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثاني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المفهوم المخالف. والثالث قول النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله. وليعلم أو ولتراجع روايته إنكم سترون ربكم عيانا، لتحرر في كتب العلل. ماذا عندك؟ لهم ما شاءون فيها ولدينا مزيد على أحد الأقوال، ليس على رأي الجمهور. قال ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فارفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة. ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. في أن الدعاء إذا كان بعد عبادة يكون أمثل، فالدعاء هنا جاء بعد سجود. ومن الدليل على استحباب الدعاء بعد العبادة قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، إذا فرغت فانصب. نعم، رب اغفر لي وهب لي ملكا. عشرات الأدلة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ذكر الحديث وفيه ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. ذكر طرقا أخرى لهذا الحديث تؤدي نفس هذا المعنى، تؤدي نفس هذا المعنى. سؤال يا طارق، ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ طبعا المعتزلة يقولون، المعتزلة يروون هذا الحديث بلفظ شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، فيضيفون كلمة ليست لإفساد المعنى وللإخلال به، فإنهم يقولون إن أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين. فما معنى يا طارق شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ معظم الشفاعات، هل يعني أنك تذهب ترتكب كبيرة حتى يشفع لك النبي؟ الشفاعة العظمى لا. نعم الشخصية. فعل كبيرة ومات، ماذا ما شأنه؟ صاحب الكبيرة له شفاعة من النبي؟ الجواب لم يزل بعيدا عن المراد. ما معناه يا عبد السلام؟ أسعد الناس بشفاعة النبي، أكثر الناس استفادة بشفاعة النبي. هم ينتفعون بالشفاعة أكثر من غيرهم، يعني في شفاعة لرفع منزلتك في الجنة من درجة إلى أعلى، لكن في شفاعة لإخراج شخص من النار وإنقاذه، فأكثرهم أهل الكبائر، فشفاعة الرسول تنفعهم أكثر من غيرهم في هذا الباب. طيب ننتقل من باب الشفاعة إذ قد استوفيناه بحثا. طبعا من الأدلة على الخوارج حديث الشفاعة شفاعتي لا الكبائر من أمتي من أحاديث الرد على الخوارج, من أحاديث الرد على الخوارج. طيب نعم تفضل, بس بشوف الباب أنتهي من باب الشفاعة كده بس يا أخي أحمد, نهايته أين يا إخواني؟ الباب لأنه أطال فيه جدا. نعم والكتاب يعني توسع ابن خزيمة في الشفاعة توسعا كبيرا للغاية. طيب 498 باب من الأهمية بمكان كبير. قال باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم جدا, باب من الأهمية بمكان كبير. ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل, جهل معناها فرقتان, فرقة المعتزلة والخوارج واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان, والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها وأن ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. الباب مهم. قبل الباب أسأل سؤالا, أخي الذي يتكي على العمود محمد مستند, حسنت مستند أس أخطأت, الاتكاء شيء والاستناد شيء آخر. على أي حال أوجه سؤالا, إما أن تجيب بعلم أو تعتذر. رجل قاطع للرحم والعياذ بالله ويقول لا إله إلا الله, رجل توصيفه كالآتي, قاطع للرحم ويقول لا إله إلا الله, عندي في شأنه حديثان, لا يدخل الجنة قاطع ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة, كيف تشرح هذا الحديث؟ سمعت السؤال؟ قاطع للرحم يقول لا إله إلا الله, عندي في شأنه حديثان, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل الجنة قاطع, فما شأن هذا الرجل؟ دعوه يستنفذ ما عنده من جهد حقه, يدخل الجنة بشفاعة النبي. إذن أنت طب ماذا تصنع في لا يدخل الجنة قاطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يدخل النار وبعدين يدخل الجنة. طيب ماذا أخونا من أي البلاد؟ من إيه؟ طاجيكستان. هات ما عندك. يدخل الجنة ولكن لا يدخل درجة معينة في الجنة, عادت لوصيل الأرحام. طيب هذا قول, هل من مزيد؟ ماذا عندك؟ لا يدخل الجنة ابتداء, يعني يعذب كما قال أخوك وبعدين يدخل الجنة, كذا تقول؟ طيب هل من مزيد؟ نعم. ما اسمك؟ أبو عبد الرحمن كنيا, نحن لسنا في أفغانستان نتعامل بالكنى والخطابات. الاسم عبد الله اسم أو وصف؟ ماذا عندك؟ تفضل. يدخل تحت مشيئة الله. كل الأقوال الثلاث قال بمقتضاها بعض أهل العلم. ماذا عندك أعلى؟ هذا الكلام كلام غريب. يقول لا يدخل الجنة قاطع مستحل لقطع الرحم. هذا يعني في شعبة من الخوارج هذه. لا لا لا لا، هو اتفضل. يعني الأصل أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا كتمهيد للجواب. يعني قد يغفر الله له لا يدخل الجنة قاطع إلا أن يشاء الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بمشيئة الله، هذا شيء. لكن التحرير الدقيق أي آية؟ أي آية؟ ما عندنا آية. طيب نعم، سبقاك بيع عكاش يدخل الجنة لكن هناك جنان لا يدخلها. طيب الإخوة ذكروا الأجوبة الصحيحة، هذا الركن الذي على الشمال ذكر الأجوبة الصحيحة مفرقة. فالعلماء قالوا وبأدلة دخول الجنة على مراحل، فهناك أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، ثم هناك آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. فأثبتوا بذلك أن دخول الجنة مراحل، فلا يمنع أن يكون لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين حتى يعذب ويخرج إذا لم يغفر له، ويخرج ويدخل الجنة. هذا وجه، يعني يكون لا يدخل الجنة قاطع رحم مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له. هكذا قرروا دخول الجنة على مراحل، والسابقون السابقون من ذلك نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق نحوه. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة عام أو بأربعين عام في رواية أخرى. والوجه الثاني أن الجنة جنان منها الدرجات العلى، منها جنان أعدت لواصل الأرحام، فلا يدخل الجنة التي أعدت لواصل الأرحام قاطع، والله أعلم. أخوك يقولها، لكن نسألك مستحل الكبيرة ما حكمه؟ مستحيل يكفر. نعم ما مضمون ما ذكر، ما مضمون ما ذكر عند انتفاء الموانع أو نعم. هذا الذي ذكر هو الإجمال، لكن يلزمك أن تحفظ الأدلة على أن الجنة درجات وأن دخول الجنة على مراحل. أنت يا أخ محمد كشاف سؤال في العقيدة الآن سريع. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ما معنى ليس منا؟ ليس على طريقتنا وليس على سنتنا في أبواب الجنائز إذا بشر بالمصيبة لطم، ليس هذا على طريقتنا ولا على سنتنا. ولا يكفر، ولا يكفر يا العلاء قول ربنا سبحانه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى فليس من الله في شيء؟ ليس من طاعة الله في هذا الباب في شيء، هذا وجه. هل من وجوه أخرى؟ أسأل هذا الركن أحمد بن عبد الله، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، إن ثبت ما معناه؟ أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين في سنده علة معروفة، لكن على فرض ثبوته ما معناه؟ تبرؤ من الفعل. ماذا عندك يا سعيد بن عباد؟ أحسنت يا سعيد، إذا حدث له شيء أنا لست بمسؤول عنه فقد أبلغته، فليس المعنى الكفر. كما تقول لابنك يا ابني لا تذهب إلى بلدة كذا فإن بها مجرمون، إن ذهبت أنا لست مسؤولا عنك، ليس المعنى أنني أتبرأ من ولدي، إنما أكون أبرأت ساحتي تجاه ولدي إذ قدمت له النصح الكافي في هذا الباب. نحوه أنا بريء من الصالقة، إذا عذبت أنا لست بمسؤول عن تعذيبها فقد أديت لها ما علي. نعم ماذا عندك يا شيخ سيد؟ لا لا ليس هذا التفسير، تفسير ليس هكذا، هذا تفسير بريء لا تحتمله، لأن بعض العلماء يستدل بها بالحديث على تحريم السفر إلى بلاد الكفار، وهذا لا يصح الاستدلال به. أنا بريء لا تعني عدم الذهاب، إنما تعني أنك خذ حذرك، إذا ذهبت أصبت بشيء لست بمسؤول عنك، وإلا فقد أذن النبي، النبي قال نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، فمعناه أنك إذا سافرت بغير المصحف جاز لك، والصحابة ما زالوا يتاجرون في أراضي الكفار ذهابا وإيابا. وسئل الحسن البصري عن النظر إلى شعور نساء أهل الذمة قال اصرف بصرك، فدل أنهم كانوا يسافرون ويغدون. لكن الذي يستوطن هنالك أنا بريء، بريء العهدة منه، قد نصحته وأديت له ما علي، لكن هل يكفر كما فهم البعض؟ لا يكفر، لا يكفر بذلك. نعم لا ماشي، ممكن تفرق بين السفر والإقامة صح، لكن أيضا أيضا سؤالي لك، أهل الحبشة زمن النجاشي باستثناء النجاشي كانوا مسلمين أو كفار؟ كانوا كفار. أقام بينهم المسلمون أم لا؟ أقام بينهم المسلمون. نعم بل الرسول أرسلهم، وأهل المدينة في أول أمرهم في أوائل الهجرة كانوا كفارا، كانوا كفارا، أليس كذلك؟ قلة منهم التي كانت مؤمنة. هذا والله أعلم. أحد له سؤال؟ لا، الذي جاء نص بتخليده في القرآن. نعم المنافقون مراتب، نفاق الاعتقاد يخلط صاحبه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نفاق العمل ليس كذلك. لم أحرر هذه الزيادة، من قال لا إله إلا الله يوما من دهره دخل الجنة، أحتاج مراجعة هذه اللفظة من دهره. نعم. رجل وصاه أبوه قبل موته أن يحج عنه حج تطوع، فأتاه رجل آخر فقال له حج عن أمي وهي أجنبية عنه، حج فريضة، فأيهما يقدم؟ يقدم وصية الأب. الأم الإمام في صلاة الجمعة نسي آية في الفاتحة، هل تصح الصلاة؟ لم يذكره أحد وصلى ولم يقرأ الفاتحة كاملة، يعيد الصلاة؟ ما إذا كان مضى الزمن، إما إذا تذكرها بعد قبيل التسليم أو عقيب التسليم يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. تلزم من علم. هل يجوز للزوجة الثانية أخذ المال الذي يأخذونه من الحكومة بعد وفاة زوجها أخذا كاملا بدون أن يأخذ أولاده من الزوجة؟ السؤال طويل يا أخو. سؤال يا من يا رضا. شخص تقدم لفتاة لخطبتها فرآها ورأته وتكلما، فقالت سأستخير الله، وهو قال إن شاء الله أنا أستخير الله. كلام هذا يوم السبت. يوم الأحد جاء خاطب جديد يتقدم، هل للفتاة أن تراه أم لا ويراها أم لا؟ أنت سمعت الصيغة الأولى، رأته ورآها، ما هل أنت موافقة علي؟ قالت سأستخير الله، وهو قال سأستخير. تقدم في هذا الوقت خاطب آخر، هل يجوز له التقدم أو لا يجوز؟ السؤال واضح؟ أنت تسألني، أنا أسألك، هل هذه خطبة على الخطبة أم لا؟ نعم يا طارق الشرقية. قول الرجل الله إنه يريد أن يكحك أحد ابنتي هاتين، لكن هناك ما هو أصرح أن ينظر للإثنين، وحديث سعد بن معاذ عبد الرحمن بن عوف انظر أي زوجتي يشيد، هناك ما هو أصرح. ما فت نعم يجوز، يجوز. إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد. إذن الأخوات ما لهمش مشكلة، تتقدم لها يا طارق اليوم تقول لك هستخير، ممكن البنت تكون بتدلع ورسمة على حاجة تانية، يتقدم لها شخص آخر غدا تراه، وأنت أيضا يعني افترض أنك رأيت عروس اليوم وقلت لا سأستخير، وغدا ذهبت لأخرى، يجوز لك أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز ذلك. يلعب مشاعر، تجيب الكلمة العاطفية من هنا، يلعب بمشاعر. لا تأخذ، لا لا لا لا، هذه مسألة أخرى. حرمة البيت، تفضل. نعم، ماذا عندك؟ الأول أو الأولاني؟ الأول، الأولاني لغة مصرية. نعم تفضل. لا ما في وعد الآن، ما أعطته ردا. قال الإمام مالك، بل قال جمهور العلماء، ومحل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا ركنت المخطوبة إلى خاطبها، وركن الخاطب إلى مخطوبته، وقيل هذه مخطوبة فلان، علم أن استقرت الأمور، قالت أنا موافقة وأبي موافق والعريس موافق، فهذه الحل لا يتقدم. أما في وقت التخييرات لا بأس، بارك الله فيكم. نعم، إذا يعني أخبرت أنها مخطوبة، ما احنا بنحسم المسائل، بنحسم أنت مخطوبة الآن، ركن إلى أحد أم يجوز التقدم؟ دعني من الوساوس. واحد جاي لي، ما أدري أبي حازم ذكرها، ما أدري لك محمد العلاوي موجود في كتاب صيد الخاطر أو غيره، يقول له أنا متشكك، أنا طلقت زوجتي بس أو ما طلقتها، بس غالب علي أنني طلقتها. قال له أنت مش طلقتها أمس؟ قال له ما طلقتهاش. قال له أنت قلت لي أمس طلقتها. قال والله العظيم ما قلت لك. قال له احلف للشيطان كما حلفت لي. يعني الآن جزمت أنك أنك ما جئتني بالأمس، فاحلف للشيطان أيضا أنني ما طلقتها بالأمس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.